صوت العرب من القاهرة. بقولك ايه، تعرف يعني ايه ريمونتادا؟ لا. طيب تعرف يعني ايه نفيد؟ برضو لا. وشرط الاسد تعرفين ايه الحوار الكبير ده؟ لا، ده حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا. حوار عميق جدا مع رحاب الوصال. لا لا، هو مش كده خالص، هو حوار عميق جدا. شيء لا يصدقه عقل. أتعرف بيك؟ إسماعيل عبد العال. تسمع عن مصطلح حريق الحفرة؟ حريق الحفرة؟ للأسف لا. طب تتخيل ممكن يكون له علاقة بإيه، أو هو مفهومه إيه، أو مضمونه إيه؟ والله هو الاسم بصراحة غريب، يعني حقيقته مش قوية، يعني مش حاجة مرتبطة بجهنم يعني. عمرك ما بتوجع في الغار، عداك العين. وكتاب الله المجيد، ده انت فلاح. أتعرف بيك؟ محمد نصار. تسمع عن مصطلح اسمه حريق الحفرة؟ هو يعتبر زي نظام حفرة كده مليانة ايه، وادي نار. ما انا صح ده اللي تبادر لذهنك اول ما سمعت المصطلح ده؟ ما هي حفرة نار. نار نار نار، انا قلبي قايد نار. اتعرف بيكي؟ عز علي. قوليلي تسمعي عن مصطلح اسمه حريق الحفرة؟ حريق الحفرة؟ طيب زي الجمر كده وزي النار زي كده. كنت زي الوردة المفتحة. الفنان التشكيلي محمد سمير الجندي، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا أستاذ رحاب، وأهلا بمستمعي إذاعة صوت العرب، كل سنة طيبين ورمضان كريم على الجميع. الفنان التشكيلي دكتور محمد سمير الجندي، مصطلح حريق الحفرة مصطلح غريب شوية، لكن ليه رمز أو ليه معنى محدد بالنسبة للتشكيليين؟ إيه هو معناه؟ بالنسبة لمصطلح حريق الحفرة، فده هي طريقة حريق الفخار عند المصريين القدماء، وده كان الاسلوب اللي هما بيعتمدوا عليه علشان يطلعوا الفخار اللي هو ممكن بنشوفه في المتحف المصري، بيبقى لونه اسود من فوق والجسم كله بيبقى لونه احمر. والطريقه بتاعته ان هو بيعملوا حفره في الرمله وبيحطوا فيها خشب، وبعد كده بيحطوا القطعه نفسها ويولعوا فيها النار ويردموها بعد كده بالرمل، فيبدأ الدخان بتاع الخشب يبدأ ان هو يمسك في السطح بتاع الجسم مع التسوية بتاعة الجسم نفسه عشان يبقى مستخدم بعد كده. وبعد كده في طبعا الشغل ده، في عندنا الفازات الكبيرة اللي هي بنشوفها في المتحف المصري، وفي طبعا أعمال صغيرة ممكن زي الأواني الصغيرة اللي هم كانوا بيحتفظوا فيها بالحبوب، زي القمح، زي السكر، زي الدقيق، يعني حاجات مختلفة. طبعا السوائل لا، لكن مجرد اللي هي الحبوب الصلبة. وطبعا في حاجات كتيرة بقى للزرع، مثلا الأواني الكبيرة كان بيتحط فيها الزرع طبعا في القصور، وزي ما بنشوف دلوقتي في الفنادق، وزي ما بنشوف في القصور بنلاقي حوض زرع كبيرة معمولة من الفخار. وطبعا ممكن تبقى تقنيات دلوقتي حريق متقدمة ومختلفة، لكن الأصل بتاعها زي ما قلنا اللي هو الفخار اللي كان بيتحرق بالخشب. التقنية دي طبعا يمكن موجودة في تقنية حريق الحفرة، موجودة في مصر، لكن في شبيه ليها طبعا موجود في حضارات مختلفة أو بلاد مختلفة، زي البلاد اللي هي ليها حضارات تاريخية، مثلا زي الصين، زي كوريا، زي اليابان، زي دول المنطقة العربية، ليبيا، الشام. كل بلد ليها طبعا طريقة مختلفة، لكن بتكلم على الطريقة اللي هي موجودة في مصر. كنتم مع حوار عميق جدا مع رحاب الله سالم.